سمع العلينا تفضل، مين اللي حفظ العلينا؟ تفضل سمع علينا. لا صفاتها جهر، مين يسمع تاني؟ تفضل. بس الضم المشهور في المجموعة القديمة كل واحد سمع الطرف الواحد صح؟ لا مش انت، انتوا سمعتوا عشان ماشي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله: في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل، والأخذ بالتجويد حتم لازم. طبعا لأن لو أنتوا قرأتوا المقدمة، مقدمة تحقيق المتن، فالأبيات أسماء الأبواب مش من وضع الناظم، أسماء الأبواب مش من وضع الناظم، الناظم وضع الأبيات، الأبيات تحت بعضها، أسماء الأبواب، الأبواب مش من هو ما حطهاش، لكن ده تصرف الشراح أو اللي بينظموا المتن. فلذلك تجد اختلاف موجود بين بعض المتون، بين بعض المتون في اختلاف. ليه؟ تجد الباب ده خمس أبيات، واحد تاني مقسمهم بابين، جه منين الاختلاف في أسماء الأبواب؟ لأنه أصلا مش من الشارح، مش من ناظم على رحمة الله. زي مثلا يعني مثلا مع يعني شوية مثلا صحيح الإمام مسلم رحمه الله، الأبواب مش من صنيع الإمام مسلم، لكن تراجم الأبواب من صنيع مين؟ النووي رحمه الله، بخلاف البخاري على رحمة الله. فالبخاري صاحب المد، صاحب التبويب، وفقه زي ما قالوا بيكون في تراجم أبواب، لكن مسلم لا، حط الحديث تحت بعضها وجاء النووي رحمه الله وترجم إيه للأبواب. هنا نفس الكلام، عشان أنا زمان كنت بتعب في الكلام ده، أجيب متنين عشان أقارن بينهم، ألاقي عدد الأبواب هنا رقم، في رقم هنا يقل، متن تاني يزيد، أنا محتار. أتاري أصلا إن تسمية الأبواب مش من صنع الناظم رحمه الله. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وهو الهاء دي عندكم ساكنة، حطوا عليها ضم. في الكتاب هنا عليها إيه؟ ضم. وده صحيح، عدل اللي في المتن. وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. يعني خط واحد، خط واحد بجيبك من دماغك. في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضاد نستطل. اعملوا وضع طيران مش تعرف تسجل بعد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. إرى طارق. والراء ما تقولش في اللام والراء، في اللام والراء. في اللام والراء بتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا ضاد مستطل، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه لأنه لم مكسورة، لأنه مش واضحة هنا، لأنه به الإله أنزل. حط كسر تحت اللام، بس هي مفهومه بدهات هي، بس انت اكسر اللام بتاع بال 28 لانه. وهكذا منه الينا وصل، وهو ايضا حليه التلاوه وزينه الاداء والقراءه. وهو اعطاء الحروف حقها من صفه لها ومستحقها. جزاكم الله خيرا. اه في استمعت كتابه. مش لازم لا عادي نجيبها لك، نجيبها لك عادي نذكرك، مش مشكله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن سن بسنته واتبع هداه ليوم الدين. ثم اما بعد، وقفنا في المره الماضيه عند الكلام على المخرج الثامن اللي هو مخرج الضاد كما ذكره المؤلف حفظه الله. الكلام على مخرج الضاد هو المخرج الثاني، واحنا كنا رسمنا اللسان المرة اللي فاتت ووضحنا الأقسام بتاعته. خلاص، فطبعا رسمنا اللسان اللي شفتوه المره اللي فاتت، احنا مش محتاجين نرسمه تاني. يعني احنا خلاص قسمناه، كان هو كم منطقه، كان مقسم الى كم جزء؟ ثلاثه. عدينا كم حاجه؟ اساله هو 10 مخارج. لا، قسمناه لكم حاجه، كم حاجه جوه اللسان؟ ايه اللسان، ايه اللسان، ايه اللسان؟ اقصى اسفل أسفل ده بيجيب منه إيه؟ لا، الكاف وأسفل. كان أربعة. لا، ما صارش. قلنا أقصى ووسط. الأسماء، الأسماء مش عارف. أيوة، الأسماء كم اسم؟ سبعة. سبعة. أنتوا ما ذكرتوش. بنعتمد كل مرة نيجي ما نذكرش. شو قلنا هنا الأقصى؟ سيبك من الأسفل، هو اسمه أقصى. وده اسمه وسط، وده اسمه ظهر، وده اسمه طرف، ودي اسمها حافة، ودي اسمها أسلة، ودي اسمها حافة، صح كده اهو؟ طب نعيد، 1 2 3 4 5 6 7. المناطق دي، المناطق اللي جوه اللسان، بتكلمش عن المخارج والجزئية ولا حاجة، بتكلم المناطق اللي هي دايما بتذكر معاك لما حد يتكلم عن اللسان. واحد يقول لك حافة اللسان، أنا ذهني راح فين؟ ما لازم أكون عارف. من أسلة اللسان، الأسلة اللي هي الطرف؟ لا، الأسلة مش هي الطرف، الطرطوفة. اللي احنا بنقولها بالبلدي كده الطرطوفة اللسان، الحته دي تمام. الطرف لا منطقه اكبر، الظهر، الظهر ده وش اللسان، بيسموه ظهر اللسان، يعني بيسموها صفحته التي تقابل الحنك الاعلى. صفحته يعني المواجه للحنك، المواجه لسانك، المواجه للحنك. لما اقول لك مثلا ايه انت صايم ولا زمان صايم ولا فاطر، تقول لا يا عم انت تطلع لسانك كده، لا لا انت لسانك انت كده صايم صح، فاكرين الحته كده طلع لسانك كده، هو ده لما يشوفه خلاص هو ده ظهر اللسان، منطقه كبيره جدا. وسط اللسان في النص، الاقصى جوه، الحافه يمين وشمال، هي دي المناطق لا ثلاثه ولا اربعه، والاسفل ما بعندهاش، لان اسفل قلنا داخله في الاقصى. احنا قلنا القاف والكاف الاثنين اسمهم ايه؟ اقصى اللسان، وان كانت الكاف حتى اسفل لبره لكن برضه اسمها ايه؟ اقصى اللسان. ما بيجيش تعرف الكاف بتقول مش من اقصى اللسان، لا بتقول اقصى اللسان اسفل مخرج القاف، لكن ما بتقولش ابدا الكاف من اسفل اللسان، ما بتعداش اصلا كده. خلاص دي الحافه. واحنا عدينا المره اللي شفتوا معانا، عدينا احنا قبل كده اهو، عدينا الشكل بتاع الفم، واظن عندكم في الرسومات عندكم، وخدنا مقطع كده ايه ربع، يعني ربع الفك مثلا، وقلنا هنا، خلينا هنا، قلنا هنا درس العقل، شرحنا باستفاضه احنا الكلام ده، قلنا ده الناجز او مسمى بضرس العقل او ضرس الحلم، والحلم هو العقل يعني في الغالب يحصل عقل الانسان يعني. وعندنا الثلاثه اللي هم الطواحن، وعندنا الضاحك، وعندنا الناب، وعندنا الرباعية، وعندنا الثنية. خلاص كم كده؟ ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية. وسبحان الله ده تنظيم ربان، يعني هنا في الربع ثمانية ثمانية ثمانية ثمانية. وعندنا كم سن؟ سيبك من الدرس اللي هم يعني يسموها في الغالب كله اسمه سن. كم سن؟ 32. المستعمل في القراءة كام؟ احنا ذكرنا الكلام ده. المستعمل في القراءة كام؟ 18. فين هم ال 18؟ الثمانية والثمانية والسنتين تحت. طب ما تقول الفك العلوي كله؟ الفك نعم والسنتين تحت. الفك العلوي كله والسنتين اللي تحت. الباقي ده ما بيستخدمش في القراءة. بس مش هنشيله. تمام؟ يبقى استخدامي كل الفك العلوي ال 18 16 واثنين تحت 18، ده المستخدم في القراءة زي ما هتشوف. خلاص؟ هنا الناجل درس الايه؟ العقل، آخر درس، ربما يخرج عند بعض الناس وربما لا يخرج على فكرة، ربما واحد كبير ما طلعلوش أصلا. تقدر تحقق المسألة دي بكل بساطة يعني. تحط كده في بقك هتعرف الموضوع ايه. الثلاثة الطواحن تمام؟ تطحن. الضاحك اللي بيبان في الغالب عند الضحك. تمام؟ الناب بتلاقيه مدبب بالطرف كده اهو. الرباعية اللي كسرت، قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسرت رباعية السن ده، قال له سنة في هذا السن فكسرت صلى الله عليه وسلم. الثنية الواحد. الاثنين اسمهم ثنايا، طب الثنايا جمع عادي. هم دول الثنيتين ممكن تقولوا عليها الثنايا. زي واحد يقول له هي حواجبك تخينه كده ليه؟ يقول يا اخي مش حواجب، هو الحواجب ده جمع. اسمها الحاجبان. لا مفيش حاجه اسمها كده. هنا عادي بيستخدم كده، ممكن تطلق على المثنى لفظ الجمع، هو مستعمل كده. اتخيل الحته دي فعلا اتكلموا عليها في الشرح. يقول لك ازاي اسمهم ثنايا وهم اثنين؟ ثنايا العليا. تقول ممكن بيتكلم على الثنايا اثنين فوق واثنين تحت؟ لا، حتى لو بيتكلم على الثنايا العليا بنسميها ثنايا. قال لك عادي بيستخدم زي ما بقول واحد المناكب او الحواجب، عادي يستخدم هو مثنى لكن ربما يطلق عليه بصيغه الجمع. دي ايه الثانيه؟ دول ثمانيه، نفس الثمانيه دول موجودين يمين وشمال وموجودين فوق وتحت، يبقى المجموع كام؟ 32 16 32 المستخدم منهم 18 16 لفوق و2 لتحت للسلم بس هو ده المستخدم اهو اللي عملت كده اهو ثانيتين تحت رسمتهم فك سفلي وده طبعا زي ده هو ده المستخدم في القراءه خلاص وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الحديث موجود في الصحيحين وغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك او ربما في بعض الحديث فضحك حتى بدت نواجذه قالوا الناجد هل مقصود درس العقل؟ درس العقل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك يعني ملأ فمي حتى يضحك فعشان يبان درس العقل من شخص بيضحك لازم يكون بقى كهكهه واخد حقه يعني وبطنه توجعه ويعيط ويقع بقى عندنا احنا يعني لكن لا قالوا ان ساعات ان بيطلق على الناب كما في لسان العرب ربما اطلق على الناب اسم الناجي ربما بيطلق عليه كده وذكر الحديث على فكره في لسان العرب بننظر ذكر الحديث ده نفسه تمام او ربما يقصد الضاحك الناب او الضاحك وفي الغالب قال ان في الغالب الناب لانك طبعا اذا ظهر منك الضاحك فالناب بيظهر الضحك اللي جوه فلما يظهر بالجنب كده لما يظهر الضحك اكيد ان الناب ايه؟ ما هو الفك كله بيظهر يبقى الناب ايه؟ ظهر لكن قال طبعا هذا بعيد جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر حتى يبدو ناجده ليه؟ لان عنده حديث عائشه رضي الله عنها ايضا في الصحيح ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى تبدو لهواته الى ما كان يبتسم هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم هتقول لي مع عائشه ربما تحدث عما تعرف صحيح لكن ما حدش نقل الغير النواجذ هنا قالوا لا تنافي الكلام وارجع لكلام بحجر في فتح الباب وتشوف الكلام فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم فقط لكن مستجمعا ضاحكا يستجمع يعني الضحك ياخذ منه ماخذا ان ما كانش بيحصل ده بالظبط انما كان يبتسم خلاص هنا بقى لازم تعرف ده وتعرف ده ليه لان الضاد هتكون منين الضاد هتكون بتناسب جزء من اللسان من الاجزاء السبعه اللي احنا قلناهم مع جزء من الاسنان اللي احنا رسمناها يبقى دي واحد اوسط اثنين وسط ثلاثه ظهر اربعه طرف خمسه أسنة ستة حافة يمنى سبعة حافة يسرى لكن انت تقرا الكلام كده مباشرة بغير الرسم التوضيحي ربما ما يظهرش بنفس الصورة بقول المخرج بقول ايه وللسان حافتان وحافة اللسان بتخفيف الفاء يعني مش عليها شدة يعني جانبه وفيه مخرجان هما المخرج الثامن من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس من الجانب الأيسر عند الأكثر ومن الجانب الأيمن عند الأقل مخرج الضار طب فين الأضراس؟ طب ما تلاش فين الأضراس؟ هي فين الأضراس أصلاً؟ ايه اللي يسمى اضراس هنا طواحن ضرس العقل يسمى اضراس صحيح ايه طواحن الاضراس من اول ايه اول الناجس ضرس والطواحن ضرس والضاحك ضرس خلاص من اول انياب ده تسمى اضراس يعني الاضراس من هم كل ده يسمى الأضراس من الضاحك للناجز اسمه ضرس يعني هو مسمى زي ما احنا قلنا اسم سن توسعا مفيش في حاجة خلاص يبقى هو عايز يقول لك ايه يعني يقول لك ما هو في النصب بيقول ايه اهو الأضراس من أيسر أو من الأضراس أنت بتقول لي أنا ما عداش عليها كلمة أضراس لا أضراس دلوقتي تشمل ثلاث حاجات في النوع وخمسة فعلي لأن ضاحك وطواحن وناجز دول ثلاث أسماء والطواحن ثلاثة يقوم خمسة الناب لا يسمى ضرسا، وكذلك الرابعية وكذلك الثانية. خلاص يبقى احنا عرفنا الحافة اللي هو الجانب هيخبط في الايه، هيخبط في الأضراس طبعا العليا، احنا قلنا الفك السفلي مش معانا، يبقى هيخبط في الأضراس العليا. ايه الأضراس؟ هيخبط في من الناجد الى الضاحك، يبقى هم كام؟ خمسة طبعا. وانا هعرفهم ازاي؟ واعرف ان انا اصلا يعني حققته ازاي؟ مش عايزه تدريب طبعا. اول خطا في مخرج الضاد ان انت تخرج الضاد من مخرج الطاء، فتقول مثلا ايه ولو بيبان طبعا ان انت تعرف منين انك مطلع الضاد من مخرج الطاء، انت نفسك ولو. طيب لو انا شايف واحد اعرف منين؟ لا اعرف، واحد يضحك عليك ولا ولو فانت سامع ايه تقول اه صح ده ضاد جميله قوي، لو مش ضاد اصلا هو ده هي طاء. ولذلك عابوا على المصريين في معظم الكتب، يعني كتب الضاد والظاء يا جماعه، مثلا ما يقرب من 200 كتاب ما بين منظوم ومكتوب بس بيتكلم عن القضيه دي، الضاد والظاء، فبيتناول الكلام برضو على الضاد في عابوا على المصريين طريقة النطق، تجد كده يعني موجودة سبة من القديم إلى الآن إن المصريين يخرجون الضاد من مخرج الطاء، صحيح؟ ولو قلنا هذا الكلام، لكن مين من المصريين؟ عوام الناس، ما فيش مشكلة خالص، أنا راجل عامي أو أنا راجل حتى من أهل الأداء بتكلم مع الناس بكل بساطة، بتكلم عادي، لكن أول ما انتقل لقراءة القرآن خلاص بخش على القرآن بنفس الطريقة اللي أنا تعلمتها، فبيختلف النطق. فإذا كان هم سمعوا من المصريين نطق الضاد كالطاء هذا صحيح، لكن سمعوا من مين؟ ليس من أهل العلم، بدليل ابن الجزري رحمه الله شيوخه الأفاضل والأكابر من مصر، وجاء إلى مصر في حدود 3-4 مرات زي ما أنت هتشوف، تعلم في مصر، فالكلام ده ما يكونش سب للمصريين. فمخرج الضاد اول خطوه في التصحيح ان انت تنتقل من مخرج الطاء للضاد، يعني ايه؟ ابعد عن طرف اللسان. طب اعرف منين؟ ركز وانت بتقرا ولض طرف لساني داخل مخرج الطاء، بدليل لو قلت اض وبعدين قلت بعدها اط هتلاقي نفس المكان اط، بس انا برضو صوت مختلف اهو اض، ايوه مالكش دعم الصوت المختلف، حتى لو الصوت كان قريبا من الصوت الصحيح فبرضه خطا، لانك انت اصلا مش متجه اتجاها صحيح، تمام؟ طيب ما تروحش بقى ناحيه الطاء خالص، وابتدي من اللحظه دي تغير النطق القديم شويه شويه شويه شويه، تلاقي الامور مشيت وبقت سهله، لانما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه، خلاص؟ لكن ان انت تفضل على النطق القديم هذا خطا، لانك هتبتدي لازم هتحول بقى كل حاجه شايفها غلط تبتدي تصححها. خلاص مش هننطق الضاد من مخرج الطاء، هتعرفها من نفسك ان لو انت عارف اللسان رايح فين، هتعرفها من غيرك، شكل الفم بيبان اهو أم تلاقي الشفتين طلعوا لقدام وتجد الفم تقعر كده الى الخارج، خلاص باينه جدا انه بينطق الضاد نطقا خاطئا. الصحيح ازاي؟ صحيح بقى اللي احنا بندرسه، تمام؟ هو ده بقى الدراسه بقى، لكن انت تتكلم في اي حاجه زي ما انت عايز، محدش هيعيب عليك، بس انتقلت للنطق اللغه العربيه، بتحدث كلمه، بخطب خطبه، انت مامور انت بتقرا نص عربي، تقرا حديث، تقرا بيت من الشعر، اذا طالما انتقلت الى اللغه العربيه اترك اللهجه الى الخارج، خلاص انا اتكلم لغه عربيه، خلاص ملتزم بنطق العرب، وده من نطق العرب، ملوش دعوه بالقران بس يا جماعه، يعني تقولوش مثلا لو بقرا لغه عربيه وبقرا كتاب اقرا براحتي، لا برضه ده نطق عربي، القران بقى ده موضوع تاني، خلاص نقرا زي بقى هنا نشوف بيقول ايه. من اول حافه اللسان وما يليها من الاضراس من الجانب الايسر عند الاكثر ومن الجانب الايمن عند الاقل. مساله الايسر والاكثر والاقل دي مساله نسبيه، يعني هم لقوا ان بعض الناس بيجيب الجانب الحافه الشمال اليسرى ويخبط في الدروس اللي فوق، أو دول أكتر ناس، تفترض انت بتقول لي لا انا بالنسبه لي اسهل، خلاص هات. يعني الكلام ده مجرد توصيف للواقع، لكن انت عايز تجيب لي من حافه اليمنى، هات. بس اهم حاجه تعرف يعني ايه الحافه، صح، ويعني ايه الاضراس، وهتضغط ازاي، وبعدين اعمل. مخرج الضاد كما ذكره علماء العربيه والقراء المتقدمون. واما الضاد في نطق قراء القران في زماننا فان الغالب عليهم نطقها شديده من مخرج الطاء والدال والتاء، اللي هو ده ايه، اللي هو طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. انت لسه تعرف الكلام ده ليه؟ عشان انت كده كده هتحتاج الكلام ده. ما هو دي ما دي الثنايا، الاثنين دول اسمهم ايه؟ الثنايا العليا. لذلك انا قسمنا الكلام ده وشرحناه، دي اسمها الثنايا السفلى. طيب عندك في اطراف الثنايا العليا واطراف الثنايا السفلى، واصول الثنايا العليا واصول الثنايا السفلى. ما تتخضش، اطراف يعني الطرف، ده الطرف، اصول يعني الجدر، منبت السن ده في اللحم اللي هو اللي جوه ده. طيب تفتكر ده اول اطراف الثنايا ايه؟ الثنايا العليا. طب اقول على ده اصول ايه؟ الثنايا العليا. ما تتخضش من حاجه. طيب واقول على دي اطراف ايه؟ اطراف الثنايا السفلى. طب واقول على منبتها في السن من هنا ايه؟ اصول الثنايا السفلى. عشان هو هيجي هيطبق الكلام ده بعدين، فلازم اكون انا عارفه. وانا الفكره ده شرح بيقول ايه، من مخرج الطاء والدال والتاء. ايه المخرج ده؟ اللي هو طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. الثنايا هم منبتهم في السن من ورا، اللثه اللي بيخرج منها السن، هو ده مخرج الطاء والدال والتاء. يبقى لو قلت لك ايه هو مخرج الطاء او الدال او التاء، دول تجانس. تجانس يعني ايه؟ جنب بعض، جنب بعض. قلنا التجانس لما يبقوا جنب بعض في نفس الحته كده اهو، لازقين مع بعض بنفس الحته، اقول لك ايه العلاقه بين الثلاثه دول؟ تقول لي تجانس. ليه تجانس؟ هم من نفس البقع. التقارب لا، ده كده واحد كده وفي بعد بينهم كده شويه، ده تقارب. لكن جنب بعض من نفس الحته اسمهم ايه؟ تجانس. فالطاء والدال والتاء من نفس الجزئيه اللي هي ايه؟ طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، منبت الثنايا العليا من اللثه. ده مخرج الطاء أط. فهو بيقول لك الضاد بتيجي من هنا، هو كلامه صحيح وما اتكلمش عن المصريين دلوقتي، كويس. وقد سماها بعض المتاخرين بالضاد الطائي. انا قلت لكم ان هم بيعملوا ايه؟ بيوصفوا بعض صور انحراف النطق في اللغه العربيه. دي طبعا تخش تبع اللغه العربيه، الناس اللي بتحضر في اللغه العربيه او بيعملوا دراسات في اللغه العربيه وفي الاصوات واللهجات وكده، فبيبتدوا عندهم دراسه، يعمل دراسه في الايه؟ انحرافات اللغه العاميه عن الفصحى، وربما التشابه بين اللغه العاميه والفصحى بيحصل كتير في انحرافات. فواحد بيدرس الظاهره دي يقول لك نطق مثلا حرف معين الصحيح ايه كذا، طيب انحرف في الواقع المعاصر الى ايه؟ يقول لك اولا بيدرس، بيعمل مسح بقى للمناطق، يقول لك الحرف ده البلاد العربيه مثلا بلد كذا وكذا وكذا بتنطقه كذا، والبلاد الفلانيه بتنطقه كذا، والبلد بيحصر صور النطق بلهجات، قول عليها انحرافات، قول عليها زي ما تسميها، لكن يبقى النطق الصحيح. فده تدخل من ضمن يعني دراسه لعلم الاصوات. فقول وقد سماها بعض المتاخرين بالضاد الطائي، صح؟ مش دي مش صحيحه. كان بيوصف حاجات بتحصل. تمام؟ نسبة إلى صوت الطاء، لأنه بيقول جيبها من مخرجها، لمشاركتها له في المخرج. لأن يعني الضاد والطاء بيحصل بينهم مشاركة في المخرج. خلاص؟ وسوف أناقش هذه القضية عند الحديث عن صفة الاستطالة إن شاء الله. جميل. هو سكت كده خلص طبعا، لسه طبعا في الكلام ده. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ يبقى ضاد منين؟ حافه اللسان زي ما قال هنا اهو، خلاص؟ حافة اللسان مع مليها من الأضراس. طيب إيه الأضراس؟ خلاص أنت عرفت، هو كان إيه؟ كان يبين. يبقى حافة اللسان الجانب، أنهي جانب؟ ما أنت قلت لك، ما أنت عندك زي دول هنا الأضراس الثمانية دول عندك منهم شمال ويمين. فلو رحت تجيب الحافة اليمنى ما تروحش تنتقل الحافة اليمنى عند الأضراس اليسرى، هتجيب لسانك إزاي؟ ما أنت هي قريبة عندك أهي، أهي اليمنى يخبط في اليمنى، اليسرى يخبط في اليسرى، براحتك أنت، مسألة مفتوحة ده اختيار ليك. تمام؟ طيب خليني نقول اليسرى أيسر، برضه اللي يتيسر لك أنت مش الموجود في الكتب. يبقى تخبط بحافة اللسان، الضغط هيتم بحافة اللسان، والضغط يتم على إيه؟ على الناجز وثلاثة الطواحن والضاحك. أو شكل الفم لابد إنه يتغير. أقف كده قدام المراية كده وما تروح، قول إيه؟ النطق الأول، قول إيه؟ أو كله بيقولها كده، وقول إيه؟ أو شوف شكل الفم بيعمل إيه؟ لازم يتغير. إذا كان أنا آخد جنب لساني زي بدي واحد كتفه كانون كده، أو مش ممكن يجي، مش ممكن أبدا واحد يحاول يقنعك، بس في طالب بيحاول يقنعك يعني يقول لك ايه؟ اضم. اقول له ايه ده؟ جيبها منين دي؟ يقول لها من الحافه. اقول له دي من حافه اللسان؟ قال اهو اضم. طب ازاي دي من حافه اللسان؟ تيجي ازاي؟ هيقولها ازاي؟ اضم. ازاي يعني اضم؟ تيجي ما تجيش. هو بيحاول يخيل لك حاجه مش واقعيه. ايه؟ ما هنقول حافتين. خلاص؟ معايا كده اهو؟ يبقى من الحافة أضغط. بتقول لي طب وأنا أعرف منين إن أنا ضغط صح؟ ما هو على التحديد بالظبط ما أقدرش أقول لك، لكن أنت بتسيبك يعتبر من النص اللسان، لاحظ كده، أنت بتسيب الثانية والرباعية والنافع وبتضغط من أول الضاحك. طبعًا طرف لسانك مش ممكن تقول أضم ولا أضم ولا أضم، يعني أنت جرب تضغط من يعتبر من الوسط، أضم أضم أضم أضم، بتبعد عن الجزء اللي فوق اللي هو الناب والرباعية والثانية، ويتم الضغط بالجزء المقابل للأضراس من الحافة. يعني انت ما انت طالما هتعمل كده يبقى انت مش هتستخدم كل الحافة، ولا مش معايا؟ يعني انت لو فردنا مثلا، فردنا السنان دي عن الحافة كده بالظبط، هتاخد منها في الغالب ايه؟ نصها او ازيد قليلا. النصها او الازيد قليلا هو اللي هيقابل من الضاحك للناجز. طب الجزء اللي بره ده لا مش هستخدمه، يعني مثلا تفهمني على اول الضاحك؟ لا على اول الضاحك. افهمني ما ايه؟ نهدى شويه. عندنا في الضغط في منطقتين، منطقه ضغط وارتكاز ومنطقه تلامس، ماشي؟ عشان مش همسك لساني ده الجزء ده اتبرى منه ولا اقطعه عشان ما يلمس معايا. لا يلمس معاك زي ما يلمس هو مش هيضرني في حاجه. ازاي؟ منطقه الضغط والارتكاز هنا. يبقى تقول ايه؟ هتكتبوها دي يعني مش مكتوبه هنا، اكتب النطق بحرف الضاد له منطقتين، له منطقتين، منطقة ضغط وارتكاز ومنطقة تلامس. فمنطقة الضغط والارتكاز من الناجد إلى الضاحك، من الناجد إلى الضاحك، هي دي اللي بتضغط بالحافة عليهم، يعني بتضغط بالحافة على الجزء ده. طب الجزء الثاني أدام منطقة التلامس، ومنطقة التلامس من الناب إلى الثانية. يعني عايز ده عقلا يا جماعة، أنت بتضغط بحاجة، بتضغط بحاجة، ماشي؟ طيب بس انت ما بتفصلش نفسك عنه. هو لسانك انا بدي واحد كتف كده، انا بدي له مثلا كتف، ما ممكن اي جزء من اجزاء جسمي يلمس فيه، صح؟ ولا انت بتروح له رايح له بالطاير؟ يعني رايح له طاير كده، فليه حته كتفك بس اللي تلمس كتفه؟ لا ما بيحصلش، ده انت بتروح داخل عليه كده اهو. طيب ما ممكن جنبك بيلمس معاه ساعات، وممكن رجلك بتلمس معاه ساعات. صح ايه بالظبط؟ يعني مفيش يعني ايه؟ يعني المخرج الضاد بالظبط مش ملوش مكان محدد بالظبط. لا ازاي؟ ما في، ايوه في الجنب، في الكتف كله يعني. لا لا لا، انا اقصد انا لما بخبط واحد كده ممكن اي حته تلمس. طب منطقه القوه اللي انا ضارب بيها ايه؟ كتفي، صح؟ ما يضرنيش ان انا المس هنا، اللمس ده انا مش عايزه، انا عايز اديله قوه، اديله ضربه، الضربه بتبقى هنا منبع القوه دي. انما لما المس معاه في الحته دي مش مقصوده، بيسموها ايه يا جماعه؟ بيسموه قصدا وتبعا. هنا ده القصد، القصد ان انا قاصد دي، الباقي بيسموه تبعا. تبعا يعني هي جايه كده معاه، تمام؟ فهنا القصد عندي ان انا بضرب بالحافه من الضرس للضاحك، دي منطقه الضغط. طيب انا مش ممكن وانا بعمل كده لساني، ما هو لساني كله الحافه كلها دي لازقه في الضروس. اكيد اكيد عقلا عقلا ان الطرف ده لمس معايا في الضروس اللي فوق، لمس معايا في الناب والرباعيه والثنيه. واحد يقول لك بس انا بعمل طب هجيبه ازاي ده؟ يعني اقطمه؟ لا، بيلمس. ما يلمس زي ما يلمس. طب غلط؟ لا مش غلط. طب هو كده المخرج مش صح؟ لا المخرج صح. انت مش ممكن تقطم لسانك، تقطم الطرف ده من الناب للثنيه، امال يلمس بس انت مش ضاغط بيه، يعني مجرد ملمس كده. لكن مش انت مش ما اصبحش منطقه ضغط. لو انت جعلته في نطقك منطقه ضغط انت اللي غلطت. يعني انت استخدمت الحافه كلها في النطق وقلت اض، افترض واحد عمل كده بقى اض، جابها كلها من الثنيه للناجز، انت اللي بتنطق غلط. هتقول لي ما غصب عني، ما هو الجزء اللي مش عارف انفصل من الجزء اللي فوق. اقول لك لا، الجزء ده مش جزء ضغط، ده جزء تلامس. يعني ايه جزء تلامس؟ يعني انت ما تقدرش ان انت تبعد عنه غصب عنك، انت بتضغط من الناجز للضاحك، الباقي بتسيبه. طب بيسيبه ايه؟ ملمس. يقول لك زي ما يكون، خليه زي ما هو، هاته بطبيعته كده، بس اهم حاجه ما تضغطش جامد عليه. قولها من جوه او او او او. وانت لو لميت الحافه شويه وكان الضغط في الحته دي مش هتحتاج ان انت التلمس ده مش هينشغل، مش هيشغلك ابدا. ولذلك نطق الضاد محتاج بس ايه؟ محتاج تمرين. اول حاجه تعرف زي ما قلنا اللسان والاسنان وايه اللي بيضغط هنا على هنا، وتدريب، وتفارق الصوره الاولى تماما اللي انت كنت منشغل بيها اللي هي مخرج الضاد، مع تكثف التدريب وسماع المهره تلاقي الامور ان شاء الله ابتدت تفك. لكن من غير الجزئيه النظريه دي انا اروح فين؟ هو ده نطق العرب. بس خدوا بالكم يا جماعه، ده نطق العرب اللي بيكتبوا في المخارج ما الفوش حاجه من عندهم، هم راحوا للعرب شوفوه بينطقوا ازاي. وعندنا الحديث اللي احنا قلناه اللي ذكره الحافظ ابن كثير عليه رحمه الله في اول تفسير الفاتحه عند قول الله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا افصح من نطق بالضاد بيد اني من قريش، يعني غير اني من قريش او لاني من قريش. هذا حديث لا اصل له، ملوش اصل. كلمه ملوش اصل لها معنيان، اما ليس له اصل صحيح او ليس له اسناد. والصحيح انه ليس له اسناد. ولما نتكلم على معناه نشوف هل فعلا معناه صحيح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم هو افصح من نطق بالضاد؟ أم لا؟ فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعاً كلام ما قدرش أسيبه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، يعني أفصح من نطق بمخارج الحروف، غير صحيح. ليه؟ إن العرب كانت تنطق نطقة صحيحة، مش ممكن، استحالة. خدها على جنب كده بس وانا اكلمك بعد اخلص واكلمك. اخلص واكلمك. احاول اكلمها انا عمال. ما تكلمهاش انت، انا اكلمها. الصوت متسجل بعد دي حاجه ثانيه. ايه يا جماعه؟ بس مش عارف، ما ينفعش ما ردش. مش في توقيف. لا كل الدربكه دي عشان طيب نخلي الجزء ده بعدين عشان بس دي مهمه مساله مهمه. الاول خلاص مضيت الضغط والارتكاز ومضيت التلامس خلاص خلاص يبقى الضغط والارتكاز من الناجز للايه للضاحك. التلامس الجزء الباقي يبقى انت تعمل ايه فارق الصوره الاولى النطق الخطا خلاص ابعد المخرج الخطا تماما وتعود على هذا تعود على هذا. تاني حاجه تجيب الحافه اليمنى او اليسرى اللي تيسر لك انت وتروح ضاغط من الناجز للضاحك او او او او ده مخرج الايه الضاد او ممكن اجيبها من الناحيه الثانيه او او او براحتك. ذلك هو عندك قال ايه اكتب كده على جنب. قال اهل العلم نمشينا ابو حميد قال اهل العلم من اليمنى من اليسرى ايسر ومن اليمنى اعصر ومنهما اعز وده منقول خلاص. يعني ايه من اليسرى ايسر؟ يعني يعني جنب الشمال حافه الشمال مع الادراس ايسر ماشي ومن اليمنى اعصر ماشي. اعصر يعني ايه؟ يعني صعبة شوية ماشي بس ممكن تكون صعبة عند واحد وصعبة عند تانية انت جرب براحتك انت. لكن هو بيوصف لك حال ومنهما أعز منهما يعني يعني تجيب من الاثنين مع بعض ماشي. وروية يعني بصيغة التضعيف أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يأتي بها منهما معا. البعض بيقول لك منهما معا يعني ايه؟ منهما معا يعني مره بيجيبها من اليمين ومره بيجيبها من الشمال فكان لا يعصر عليه الجانب الايمن. اي المقصود منهما معا ان ياتي بها من الجانبين في نفس الوقت. والاقرب للكلام لا كان ياتي بها من الجانبين في نفس الوقت في نفس النقطه. طب تخيل هيعمل ايه؟ يبقى شغل من الناجز للضاحك يمين ومن الناجز للضاحك شمال وفي نفس الوقت وتطلع بيها او او طيب مبدئيا مبدئيا هذا الكلام حكمه ايه؟ هذا منقول روي منقول ما اسناده؟ ليس له اسناد. هذا ليس له اسناد في موقفت عليه ليس له اسناد. إذن هذا من جملة الكلام مقبول عقلا مقبول عقلا لكن ما اقدرش ان انسب هذا الكلام لسيد عمر. هل فعلا كان يفعل هذا ولا لا؟ ما اقدرش اقول علمه عند الله لكن موجود في الكتب كتب التجويد يعني القريبه مننا ليس لها اسانيد. الاسانيد دي كانت في الكتب القديمه وانا مش هيضرنا في حاجه. ما البعض بيقول لك حتى يا عم يعني اسانيد مش هيضرنا في حاجه لا حلال ولا حرام ولا اعتقاد ولا مفيش في حاجه يعني ده مجرد وصف ماشي ما اختلفتش معاك. حتى يعني افترض ان سيدنا عمر ما كانش بيعمل كده او كان بيعمل كده ما يضروش في حاجه. لكن فينا بعض الناس بتحاول انها تتشدد شويه في موضوع الاسانيد ويقول لك حتى وكان الاسناد لا يحتوي على مسائل اعتقاديه او حلال او حرام او ما شابه ذلك لكن برضه من باب الصحه انا ما نسيبش للواحد حاجه انا ليس على درايه بها اللي حصلت ولا ما حصلتش. خلاص؟ فنبقى ان اهل العلم قبلوا الكلام وما انكروهوش. اذا يجوز لي ان انا اجيبه منهما. تفهم كده استدلالا كده انهم لما جابوا الاثر ما اعترضوش عليه. ما قالوش مثلا وهذا لا يجوز ان ياتي الانسان بالضاد من الجانبين معا سكتوا. اذا هم قبلوا هذا الكلام. يبقى انت في الغالب زي ما احنا قلنا كده عايز من الجهه اليسرى ايسر من اليمنى اعصر يعني اصعب شويه منهما اعز يبقى اجيب الضاد ايه؟ من الجانبين او من اي جانب من الجانبين على الطريقه اللي احنا بينا وتفرق بين منطقه الضغط والارتكاز وبين منطقه التلامس ولا يضرك التلامس ان وقع عند النطق لا يضرك اصلا مفيش معاك حاجه. اتفضل. بيحصل تلامس من احترف او اتسرع مع السنابل ولا ايه؟ بيحصل تلامس من الاسرع او الطرف مع الاسرع. لا لا لا ولا ما بيحصلش لا لا لا او لا تبعد يعني انت تبقى شغال بالحافه مش هتوصل ابدا توصل لل للثنايا العليا او ان يعني توصل للطرف طرفها لا تمام. طيب دي نقطه ودي نقطه. النقطه الثالثه زي ما قلنا عليها حديث انا افصح وما نطق بالضاد. حديث ده طبعا لا اسناد اللي فات ده لا اسناد له. حديث انا افصح وما نطق بالضاد بيد أمي من قريش اللي يبقى الحديث يعني. والحديث ده ابن كثير رحمه الله وغيره طبعا زي ما لو تتبعت الكلام لا أصل له. لا أصل له قلنا لها معناه إما لا أصل له يعني هذا الحديث يقولك لا أصل له ممكن ربما نقرأ الجملة دي في أي كتاب حديث يقولك هذا الحديث لا أصل له يعني ليس له إسناد صحيح. إذا كل الأحاديث كل الأساليب بتاعته أساليب يدخلها الضعف على اختلاف درجاته أو إنه هو ليس له إسناد كلام منقول كلام نقل لم يجتهدوا في إسناده. وده بيحصل مثلا السيرة مثلا الغزوات التفسير هذه أمور لا إسناد لها في الغالب. ليه؟ ما بيهتمش ان هو في السيره يقول لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه بدر كان معاه. ما حصلش كلام الا مواقف معينه مزنده تمام. فهنا ما نخلوش بهذا الكلام باسناد ليس له اسناد صحيح او ليس له اسناد اصلا معايا عشان دايما بيذكر اثر سيد عمر دايما يذكر وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دايما يذكر بيد اني يعني غير اني من قريش او من اجل اني من قريش على ما أتذكر غير أني أو من أجل أني من قريش بيد أني بيد أني من قريش تكملت الحديث بيد أني من قريش. طيب معنى بقى خلاص خش في المعنى وانت لازم انت لما تكون بتتكلم عن حديث في الحديث طبعا قليلة جدا في باب التجويد يعني مش كتير قوي بس برضو لازم يكون عندك ايه الجزء الإسنادي وكيف حكم أهل العلم عليه والجزء بقى المعنى. المعنى احنا تناولنا هنا الجزء الإسنادي بتاع سيدنا عمر انه الإسناد مش موجود. طيب المعنى معنى قبل عند أهل العلم محدش اعترض عليه. فيجوز الإنسان أن يأتي من الجانبين بالضاد لا حرج. طب أنا أفصح ما نطق بالضاد ها نيجي للمعنى تقول لي هل معنى صحيح؟ واحد يقول لك معنى صحيح واحد يقول لك لا معنى خطأ. يقول له طب بالراحة ما المقصود بالفصاحة؟ هل الفصاحة مجرد النطق أم الفصاحة هي أبلغ من النطق بمعنى تركيب الكلام شيء الجمل جزالة العبارات إيجاز الألفاظ ها الفصاحة إيه هي؟ فصاحة لا شك إن من الفصاحة النطق لكن هذا كان يتشابه النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره. ما اقدرش اقول لك ابدا ان عرب الاقحاح دول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق الضاد افضل منهم. مين هاد دليل على كده؟ الاقرب لا من لغه عربيه تتهم العرب ما كانوش بيعرفوا ينطقوا. ما اقدرش اقول الكلام لا العرب كانت تنطق نطقا صحيح ده عرب تمام. فهنا لا تفاضل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم. لكن لما ارجع اتكلم على جزئيه ثانيه ولاية جزاله العبارات قوة المعاني هذا فعلا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس وفي الرواية بست ومنها وأعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم قال أهل العلم أن يتكلم بالكلام القليل يحمل فيه المعاني الكثيرة صحيح. قل آمنت بالله ثم استقم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يا جماعة تمام لا يزال لسانك رطبا لذكر الله. معايا يا جماعه هنا ماشي خلاص اهو هنا قلنا قل امنت بالله ثم استقم لا تغضب. تمام؟ كلمات قليلة جدا سبحان الله تحتوي على المعاني الكثيرة. هنا بقى هنا فعلا بل هذا مما اختص الله سبحانه وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت جوامع الكلم، كلمات قليلة تجمع المعاني الكثيرة بحيث أنها تكون قليلة وسهلة يحفظها الأعرابي فيأخذها فيعمل بها أمور سهلة. بين الفصاحة هنا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا شك أنه تميز عن العرب بهذه الأمور، بل ربما فضل كما في الحديث على الأنبياء به صلى الله عليه وسلم. خلاص هنا الكلام كده يكون انتهى في الغالب على الضاد. الضاد بقى لها يبقى تكتب كده رقم 4 بقى، احنا قلنا معناه قلنا لا اصل لها، لها معنيان صح، وقلنا معنى الحديث على معنيين برضه عشان تفتكر ان المقصود بايه النطق او الفصاحه العاديه. رقم 4 ودي جزئيه قال بعدين اكتب بقى فيها للنطق بالضاد نطقا صحيحا. امال بقى انتوا بتعرفوا تكتبوا للنطق بحرف الضاد نطقا صحيحا لابد من اجتماع امرين. الاول المخرج، تحقيق المخرج و الصفر. الاول المخرج والثاني الاتيان بالصفر. والمقصود بالصفه هنا صفه الاستطاله، كانت الصفات الاخرى مطلوبه لكن انا اقصد صفه الاستطاله. يبقى اذا انت هنا حتى تاتي بحرف الضاد على ما بيانه اهل العلم لابد لك من امرين، الاول معرفه المخرج، الثاني معرفه الصفه. صفه مخرج الضاد ايه؟ اظن عرفت مخرج الضاد اهو. طيب الصفه صفات الضاد اصلا على فكره كان ده مش في الضاد وحدها، ما في اي حرف عشان تنطق نطق صحيح لازم تعرف الحاجتين دول المخرج والصفه. بس انا عشان بركز على الضاد لان صفه الاستطاله صفه مش موجوده غير في الضاد. تمام، صفه الاستطاله ستاتي اللي هي الامتداد، امتداد اللسان في مخرج الحرف. يبقى انا عشان اجيب الضاد مثلا فاتحه بصح الفاتحه غير المغضوب عليهم ولو ممكن واحد يقول لك خلاص انا كده خلاص جبت حرف الضاد ولا الحمد غير المغضوب عليهم ولا الضاء ولا الضاء. صح، هو جاب المخرج بس ما جابش الاستطاله. ايه الاستطاله؟ الاستطاله قلنا دي الهيئه، المخرج من اين يخرج الحرف، الاستطاله كيف يخرج شكله ايه وهو خارج. لما تجمع الاثنين جنب بعض من اين يخرج وكيف يخرج، هو الحرف ايه غير كده؟ الاثنين مع بعض. فلو قصدت في معرفه امر من الامرين لم يتم النطق على الطريقه الصحيحه، لازم تجمع الاثنين مع بعض. بالنسبه للضاد لان الحديث عنها صفه الاستطاله لان امتداد او اللي هي فيها امتداد كانك بتمد الضاد في مخرجها قليلا او وده بيكون في الضاد الساكنه والمشدده. اكتب كده الاستطاله لا تنفك عن الضاد، الاستطالة معناها امتداد الصوت في مخرج الضاد من أول الحافة إلى آخره. امتداد الصوت في مخرج الضاد من أول الحافة إلى آخره، اللي هو من مخرج الضاد يعني. خلاص، وهي لا تفارق الضاد بحال وتظهر حال السكون والتشديد وتكون في المشدد اعلى منه الساكن ثم المحرك. ما اعرفش ماشي، همليكوا كلام تاني اصل انا مش حافظه. قولوا كلام في حال السكون والتشديد وهي لا تفارق الضاد بحال، خلاص، وتكون في الساكن وتكون اظهر في الساكن والمشدد، وهي في المشدد اعلى منها من الساكن والمحرك. يعني ايه الضاد المشدده؟ ضادين، يبقى لازم الاستطاله تبان اكثر. ولو يبقى ما اكتفيش ايه ان انا اروح للضاد واجري بقولش ايه ولو الضاد، واحد جاب المخرج اهو ولو الضاد قول له لا انت جبت المخرج صح بس مش في استطاله يبقى تكي شويه على الضاد ولو ولو ولو مش ولضى ولضى ده اول حاجه في الساكن تبقى الليله سنه لانه حرف واحد مش حرفين المستضعفين المستضعفين المستضعفين اقف على كلمه الارض الارض ارجعوا على اليوتيوب كده اهو اكتب كده الدكتور ايمن سويد وكيفيه الوقف على كلمه الارض عاملين له مقطع واحد الارض في صوت بص في الاخر ركز في صوت الاخير الارض ما قلتش ايه الارض الارض ده الار واحد بيقر على حد فده الار هي الار هي الار ولا الارض يقول خلاص الارض هي ضد ما تخلق يقول خلاص الارض لا تهمس هم نعمل ايه طيب يعني هي كده اهو الارض الارض الارض تكه خفيفه الصوت اللي بتسمع في الاخر ده هو ده ما يسمى بالاستطاله موجوده في الضاد لانها صفه ذاتيه يعني صفه ذاتيه لما ناخدها يعني الصفات لا تنفك عن الحروف باي حال من الاحوال واحد برقبه شاش واحد ماشي من غير رقبه خلاص دي صفه ذاتيه ذاتيه ما تفكش عنه ابدا تمام بس في المشدد تلاقيها اعلى شويه ولو ضالين الساكنه اقل المحرك تكاد تكون مش موجوده مش ظاهره موجوده لكنها مش ظاهره تقول مثلا ضامر وعلى كل ضامر ما تجيش انت بقى تعافر وتقول لي ايه وعلى كل ضامر يا عم ما فيش استطاله هنا مش بالصوره الظاهره فتكون في المشدد ثم الساكن ثم المحرك على الترتيب ده واضح وده احنا بنتكلم عن الفاتحه احنا عارفين تجويد الفاتحه اهل العلم طبعا الفاتحه ركن من اركان الصلاه عند الجمهور تمام فابتدى اهل العلم يتكلموا فيها وابتدى طبعا معروف انه عدوا الفاتحه وعدوا الحركات وعدوا الشدات وعدوا كل حاجه فيها واتكلموا عن الخطا ونوع الخطا وبطلان الصلاه او عدم البطلان واتكلموا هل اللحن الجلي ولا الخفي المتعمد ولا غير متعمد المحيل للمعنى والغير محيل للمعنى كلام كتير جدا بين اهل العلم في الفاتحه فابتدى اهل العلم يصنفوا ويؤلفوا في الفاتحه منهم الجعبري عليه رحمه الله دي قصيده مشهوره جدا وفي اكثر من 2 3 كمان الفوا في الفاتحه لهذا الباب ان ازاي تتقن قراءه الفاتحه ممكن نزل ونيجي براحتك كما تحبون بس هناخد قرار ناخد قرار صلوا ليه ان شاء الله صلوا شعر انا اقصد ايه عشان يبقى راي واحد وانا ما نلفش احنا معانا لغايه الساعه 8 فاهمني لانه اخرنا هنا 8 او ممكن مثلا ايه نص ساعه ونصلي ونمشي يعني هنصلي دلوقتي ولا نصلي كمان شويه ما هو لازم خدوا الراي عشان نخلص انا مش عايز اذل حد خلاص اتفضل اتفضل نصلي مع الشيخ خلاص مش هو انتوا عايزينه يا جماعه مش هنزل خلاص هو كده في ضرر ولا معرفش منين في ضرر لا في ضرر ممكن احنا بنتكلم عشان لا هو عشان العدد كبير هو المنظر ده ما ينفعش يسمح كده فاحنا بنعمل غصب عننا الافضل ان احنا نستنى انا ما بعملش كده ابدا الا في ظروف الغصب عني ماشي ده ما بنعمل خلاص ما هو لو 20 واحد نازل 20 واحد طلع بس فهمتني غير لما ينزل كل واحد حتته ما تبانش فاحنا غصب عننا اتفضل ماشي اتفضل سامحونا يا جماعه هي غصب عننا انا ما بعملش كده معاك ممكن نصلي احنا في الدرس اللي هو ده اللي هو هو في اصفار ولا في ولا تعمل فيه انت كده اصلي لوحدك وانا اصلي لوحدي خلاص يا جماعه احنا نرضي حاجه ولا انا ما نزلتكوش بسم الله الامر فيها ساعه يعني مفيش فيها مشكله ان شاء الله خلاص يا جماعه اي حد ليه اي سؤال في الضاد لا التدريب سهل، التدريب سهل. حد ليه اي كلام في الجزء النظري، العملي يا جماعه العملي عمره ما بيجي مره واحده، بالممارسه. قريت مره، قريت ثاني، قريت ثالثه بتيجي. لكن مبدئيا قبل ما ابتدي اعمل عملي اعمل النظري الاول. مش معايا ولا ايه؟ يعني انا عايز اعمل النظر العمل، كيف تنطق نطقا صحيحا وانت الجزء النظري اصلا مش عندك؟ ده مش موجود، فما ينفعش. معايا؟ طب هو بالنسبه للضغط هو من اصل اللسان؟ اه من الجزء من الجزء المقابل للناجز. طب ما عشان نقول جزئين، في انا مش معقوله يعني انت عايز تبدا من الجزء اللي هو يعني يقول لك مثلا اللسان من لغلوغه. اه هو عايز يجيب لغلوغه ويحطه جنب الناجز، يعني ده صعب جدا. ولكن ايه؟ من غير تكلف الجزء المقابل اخبط بيه. الجزء لو هو فيه جزء في المنبت او ما شابه ذلك انا مش مطالب بده. او القريب للحافه ايه؟ او بس هو جزء اللي عليه. تمام؟ يبقى نفرق بين الضغط والارتكاز. هو الشيخ قال الكلام ده بس قاله في الشرح الكبير، يعني ده طبعا ايه؟ ده الشرح الوجيز. يعني هو عمل شرح كبير كان 800 صفحه وبعدين اختصره، فاحنا قلنا بدل ما نقرا 800 صفحه وبعدين نشرحهم يبقوا 1000 صفحه، خلينا في 200 صفحه لما نقراهم يبقوا 300. مش معقول. تمام؟ ده الشرح الكبير. هو الشيخ الحمد لله هو يعني هو اجازني بالكتابين، احنا قرأنا الكتابين عليه وهو اجازنا بالكتابين. يعني واضح كده؟ المخرج التاسع من ادنى، بص بقى ركز بقى في الجاي ده، المخرج التاسع من ادنى حافة اللسان. قال لا احنا لسه في الحافة. من ادنى حافة اللسان الى منتهى طرفي. ما هي اللام فين؟ ما هي اللام من هنا. احنا لما رسمنا الضاد رسمنا الضاد هنا، قلنا ضاد ولام. امال فين اللام؟ اللام بقى هتاخد من الضاحك، من الضاحك للثنية. يعني هما بيسلموا بعض. الضاد أخذت من الناجز للضاحك، اللام تاخد من الضاحك للثنية. هو هيقول الكلام، بقول من أدنى حافة اللسان. ماشي، أدنى يعني إيه؟ أقرب. ما أنت قطعت إيه؟ أنت طالع لبره أهو. أدنى قلنا الأدنى اللي إيه؟ للخارج، صح؟ أنت وصلت من الناجز وصلت للضاحك، خلاص. ما احنا قلنا الجزء المقابل للاسنان من اللسان انت وصلت في الغالب مثلا قول 60%، قول 70%، انت قول 5 من 8، مش 5 من 8؟ 5 من 8 يعني 70% من الحافه انت نطقت بيها. 70%. ماشي؟ معلش انا فاضي من الضغط. طب اطلع هات الضغط. ما عرفوش انت معايا يا جماعه؟ لأن حافة اللسان الى منتهى طرفي. ما ركز في الحته دي، ما بينها وبين ما يليها من الحنك الاعلى. ركز في اللي جاي ده، مما فويق. بص ركز، الضاحك والناب والرباعيه والثنيه. حد لو منتبه يقول لي حاجه لما تيجي مع مخرج الضاد ومخرج اللام. ها؟ الضاحك مشترك عشان تعرفها يا مولانا. لا والله عشان صحيح. ان الضاحك مشترك بين الضاد وبين اللام. انا سلمنا منين؟ احنا الضاد استلمت منين؟ من الناجز. وقفت في المحطه فين؟ محطه رقم 5 فين؟ الضاحك. وقفت عند الضاحك، لما جت اللام ركبت من هنا، خدت من الضاحك وراحت طالعه ناحيه الايه؟ اخذت كام سن؟ 4. خدت الضاحك وخدت الناب وخدت الرباعية وخدت الثانية. عشان ما تقولش مثلا ايه 5 فتفضل 3. لو راح قالها لك اهو، مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثانية مخرج اللام اهو. ال ال. هترد تقول لي ايه؟ طب احنا بنضغط ال بس اللسان كله متحرك صحيح، بس عندك برضو في منطقة الأساسية للنطق هي ايه؟ هي الثانية والرباعية والناب والضاحك والباقي كده كده انت بتنطق. ما هو ده بقية اللسان، مش في معزل يعني الموضوع كله يعني. ويستند الجزء الأمامي. طب واحد يقول طب ما احنا بنجيب اللام. لا على فكرة الكلام ده غلط. قولوا ليه ست الفصيح غلط؟ يقول لي عشان احنا اصلا بنجيب اللام، احنا بنقول له ال ال ال. قول له صح، بس لسه هنكمل احنا التعريف. مما فوق الضحك والنبر يقول لك ويستند الجزء الامامي من اللسان عند النطق باللام على اصول الاسنان المذكوره. ها ال ال، ما انت لما تضغط بهم يعني كانك قريب من الاصول. بص اصول الاسنان يعني ايه اصول الاسنان؟ المنبت بتاعه، الجذر، الجذر الاصل، المنبت بتاعه. ما انت لما تميل لما تنطق من عندهم كانك قريب من جذرهم. اه ال ال، فتجد اللسان ال ال. خد بالك يا جماعه، هو خد بالك من حاجه، ما اللي يجي ينطق لازم يكون ينطق صح. يعني لما يجيب واحد مثلا في برامج موجوده دلوقتي كيفيه نطق الحروف العربيه، يجيب لك واحد يقول لك اب، ويجيب لك في شك موجود كلام. هو سؤال بقى اللي بينطق ده مين؟ عنده علم. انت ما تجيبليش واحد ما بيعرفش ينطق ويجي ينطق. اللي يجي ينطق ده انا هتعلم منه ازاي؟ يبقى لازم اللي يكون بينطق ده فاهم اصلا عشان اخد منه. اذا حصل عنده انحراف في النطق ما هيوصلني انا معايا. فهنا نفس الكلام، انا اقول ال، هو بينطق على النطق، هو بقى النطق الصحيح ال ال. لو انا بنطق ان انا بميل على الجانب ال ال، يبقى هيحصل ان في الغالب هتبقى انت قريب من جذر الثانية والرباعية والناب والضاحك. مش المميل كده مع الاصول السمعية المميل كده؟ ما انا هكملها لك. وهي ثمانية اسنان في كل جانب اربعة. عايز اقول لك على النقطة بتاعنا احنا بقى ال ال ال، لو انا بضغط بالطرف لفوق ال يبقى بالجانبين اربعة من هنا واربعة من هنا، ثانية رباعية ناب ضاحك واربعة من هنا. يبقى هو عايز نطقه كده ان انا النطق بنطق في النص. لكن صوت اللام لا يخرج من موضع التصاق اللسان بها بل من جانبيه، ومن ثم وصف اللام بأنه جانبي أو منحرف كما سنوضح ذلك عند الحديث عن صفة الانحراف إن شاء الله تعالى. طبعا اكتب كده على جنب. قال أهل العلم بأن اللام تخرج من الجانب الأيمن أيسر أو الأيسر أعسر أو منهما أعز، عكس الضاد، عكس الكلام على الضاد. أنت الضاد يعني بص، يعني اللام بتخرج من نفس الثلاث مناطق، يا إما تخرج من الحافة اليمنى أو الحافة اليسرى أو منهما معا. طيب هل زي الضاد؟ لا، اعكسها. الضاد كانت من جانب الأيسر أيسر، هو قولي اللام من الأيسر أعسر ومن الأيمن أيسر ومنهما أعز، واضح؟ عكس. تيجي انت بقى تقول لي بس احنا بنطقش كده. ايوه ماله، انا بعيد عن الوصف الموجود، احنا ربما نكون بننطق نطق تاني او اخدين نطق تاني من النطق، يعني اخدين جزء من النطق. احنا في الغالب بننطق اللام منهما معا زي ما الشيخ بيقول هنا، انت في الغالب بتقول ال. بص لسانك انت حاطه فين، او ما تقول ال ال ها هتلاقي في الثمانية. هتلاقي مش في الثمانيات، يعني الثمانيات دي ثمانية، هتلاقي لسانك يعني خابط بالطرف كانه بالطرف وانت شغال بالجانبين ال ال ال منهما معا. لكن في ناس بتقول لك ال وفي بيقولوا ال، ما تفرقش معايا. حتى ان كنت انت مش مستخدم النطق ده عمرك ما قلتها من الجانب من الجانبين، عمرك ما قلتها ال او ال، بتقولها دايما ال، مفيش مشكله خالص طالما عندك التلاتة اي جزء منهم تشتغل فيه مفيش مشكله، بس المهم انا اكون عارف النطق. اذا كان ربنا مهيئ لك نطق معين انت مرتاح له وشغال عليه مفيش مشكله عندي خالص، لكن مبدئيا انا سمعت نطق تاني مخالف النطق اللي انا بنطقه، هل هو مما صححه اهل العلم ولا لا؟ موجود خلاص. لكن انت مش معقول كل واحد يجي يقرا التلاتة، انت في الغالب بترتاح الى نطق معين وتفضل ماشي عليه زي الضاد. انا شفتش غير واحد بس جاي مره بيقرا عليا فبيقرا الضاد من جانب اليمين، فانا استغربت صراحه، قلت ايه يا عم انت سهله بالنسبه لك؟ قال لي والله سهل. طب ما نجيبها من الجانب الشمال؟ قال لي لا صعب علي. سبحان الله، انا ما قابلتش الا واحد كده، قد يكون موجود. وبعض الكتب القديمه اظن كان في القرطبي على رحمه الله، مش المفسر، قرطبي المقري، فلقيته هو وصف الضاد قال لكم من الجانب الايمن ايسر، قلت سبحان الله هو موجود فعلا. فربما ان تحصل عند البعض تيسير في نطق من جهه معينه، عند البعض التاني مش بنفس التيسير، ما يضرنيش. اهم حاجه انا ما خرجتش في نطقي عن وصف اهل العلم، كده انت سليم. واضح؟ ففي الغالب احنا بننطق اللام من الجانبين، والضاد اللي قبلها كنا بننطقها من، احنا برضو في الغالب بننطقها من الجانب الايسر، ده بالنسبه للي بيقرأ الضاد نطقا صحيحا. اما اللي بينطق غلط فبيجيبها من مخرج الايه، من مخرج الطاء. مش هم في ايه لما يجي لصفه الانحراف هنتكلم عليها، عشان الانحراف، الانحراف اصلا قسمين، انحراف صوت وانحراف وانحراف مخرج. خلاص طيب، حد له سؤال؟ تفضل. لكن وصف صوت اللام ياخذ بدل المبدا في صوت لسان الجمله بقى، مش لا يخرج من موضع التصاق اللسان بها بل من جانبين. يعني عايز اقول لك ايه، انت ما بتلزقش اللام، ما بتلزقش وعايد على كل جانب. يعني انت ما بتلزقش الجانبين بتوع اللسان في الثمانيه زي ما بقول، ما بيحصلش تلازق. انت بتقول ال، ده وصف حلو. انت لما تقول اب لسانك فين؟ حلو. لا اقصد مع الدروس ملتصق. وعايز اقول لك كده، انت ملتصق اب اب لازم، هتقولنا دي منطقه الضغط، فمعقوله انا هضغط على الاسنان من غير ما اكون ملتصق بيها؟ مش ممكن. ده احنا قلنا ممكن يحصل ضغط كمان على على منطقه التلامس دي وقلنا يغتفر. بقول لك بقى لما تيجي عند اللام وتقول ال، لو جبتها يعني هم ليهم تصوير حديث بيصور اللي جوه الفم، ال مش هتجد، هتجد إيه؟ انت بتضغط على الحافه من فوق اليمين او الشمال، لكن جنب لسانك مش لازق بالاربعه دول ومش لازق بالاربعه دول، في فراغ عكس الضاد. واضح؟ الفراغ ده اللي بيطلع من الصوت. وانت انت بتلاحظ الكلام ده، ان في الغالب بيبقى الضغط جاي من طرف اللسان ال ال، لكن لو انت بتقول ال وثبت كده ال، هل جنب لساني ده لازق في الاربعه اليمين او الشمال؟ هو عايز يقول لك كده. بيقول لك ايه؟ لكن صوت اللام لا يخرج او لا يخرج من موضع التصاق اللسان بها بل من جانبيه، من الجانبين، لكن ما فيش تلامس زي الضاد. ومن ثم وصف اللام بانه جانبي او منحرف كما سأوضح ذلك عن صفه الانحراف، حد عنده حديث عن صفه الانحراف ان شاء الله. ثم ذكر المصنف مخرج النون والراء فقال، ماشي ان شاء الله نكتفي بالنون والراء، ونون من طرفه تحت جعله والراء يدانيه لظهر ادخله. المخرج العاشر من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا، ما فويق الثنايا طرف اللسان، استخدم كلمه طرف اللسان أخر. احنا خدنا الحافه والضاد واللام، لذلك بيجي نرسم يا جماعه لما نوزع الحروف زي ما تشوف في الرسمه اللي عندكم عملنا كده. ليه ايه؟ ممكن واحد يجيب اللاب من حته وضب من حته، احنا مش عايزين نكبر حد، هو زي ما هو عايز خلاص. من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثرايا وهي اللثة مخرج النون، والنفس يجري من الخياشيم ويتجويف الأنف، وليس من موضع اللسان في المخرج. النون تخرج منين؟ أقول لك والنون من طرفه، من طرف اللسان، تحت جعله، تحته يعني بيقول لك اي جعله مخرج النون من تحت مخرج اللام، تحت مخرج اللام. نرسمها، نرسمها هنا، ادي النون وبنرسم الراء اللي تحت، يبقى تحت، تحتيه شويه. انت بتضغط من هنا او من هنا، فبيقول لك ان هنا النون يعني اسفل قليلا من مخرج اللام. والنون من طرفي يعني طرف لسان، تحته يعني تحت مخرج اللام يعني أسفل منه باتجاه طرف اللسان. آه تحت جعله، ما هو بقولك باتجاه طرف اللسان ماشي، ما هي هي بس تحت منين؟ ما هو هو تحت ايه؟ ما هي منين اللام الأول؟ من اللام أصل من الحافة، فيقول لك تحتيه. انت لو انت لو شفت مخرج النون هنا اهو، وانت مثلا اللسان بادئ بالضاحك، هتلاقي الضاحك ده يقابل ايه هنا؟ هيقابل في الغالب هنا، هنا في الغالب، في الغالب هنا، يبقى اللام هنا من الضاحك تبدا من هنا الى الثانيه مثلا عن طرف اللسان. النون بص منين؟ من منطقه وسط يعني بعد الضاحك، يعني ممكن تكون النون لو تظبطها ممكن تكون مثلا عند الرباعيه او قبل الرباعيه بشويه، عند الناب او بين الناب والرباعيه، لو جيت تحط دول جنب بعض كده. فلذلك قال لك تحت الى الخارج، تحت يعني بعديه بشويه، يعني تجاوز منطقه الضاحك الى الخارج. تمام، وتعمل حساب الراء لان الراء اللي هتقابلك تمام هتجد النون قبلها، يعني ممكن النون فعلا تكون اشبه بالرباعيه عند الرباعيه مثلا. ده مخرج الايه؟ مخرج النون. فبيقول لك ايه؟ وهي اللثة من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا. اهو ال، اقول ان ان ان، ما الايه اللي فوق الثنايا؟ اللي فوق الثنايا، الثنايا يعني نبتة منين؟ من اللثة. لما خدنا تركيب الفك العلوي، مش احنا شرحنا الفك العلوي فيه كام حاجة؟ قلنا اخره ايه؟ اللثة، اللثة اللي هو الجزء اللحمي اللي النبته منه الايه؟ الاسنان. انت لما تقول ان ان، لسانك ضغط فين؟ عند قبل السنه على طول، الجزء اللحمي هو ده مخرج النون. مخرج النون يبقى طرف اللسان وبينه وبين ما فويق الثنايا، يعني طرف اللسان يقبض في اللثه اللي نازله منها السنه. مخرج النون بيقول لك والنفس يجري من الخياشيم. ايه اللي دخل النفس في الموضوع؟ عايز اقول لك انت لما تيجي تقول النون ان، بتلاقي ان كل واحد يقول ان ويحط ايده على الخيشوم، خيشومك اهو اهو ده، فين خيشومك يا احمد؟ خيشومك فين؟ اه الخيشوم ده الجزء العظمي اللي جوه ده اللي متغطي بالانف، ده الانف الجزء اللحمي، خيشوم الجزء العظمي هنا. لمس خفيف، لا ما تضغطش عليه، لمس خفيف، قول ان في زنة. هو بقى بيديك معلومة جديدة، المفروض هنا ما يشرحش الصفة، لأن دي صفة غنة، هو مش راحهاش، المفروض يقول لك إيه؟ مخرج النون منين؟ طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا، وهي اللثة مخرج النون، خلص الكلام. راح مزود لك معلومة. راح مزود لك معلومة، بيقول لك إيه؟ والنفس يجري من الخياشيم. سيبوا دي مش ماشي يا جماعه. فوزاد لك المعلومه دي معلومه جديده على المخارج، بيقول لك ان النون اي نون يا جماعه، اي نون واي ميم على اي شكل من الاشكال لازم يكون فيها غنه. الكلام ده احنا درسناه في الايه، في التحفه. ارجع بقى شوفوا الرسمه بتاعت اهل العلم اللي احنا رسمناها، ان النون والميم لها اشكال وكل شكل فيه غنه، بس الغنه بتختلف مقدار الغنه اللي فيها على حسب شكل النون والميم. احنا كنا شرحنا الكلام ده. بيقول والنفس ان يجري من الخياشيم ويتجويف الانف، ماشي، وليس من موضع اللسان في المخر. اه يعني الصوت اللي بتسمعه في الغنه مش من اللسان، الغنه مش من اللسان، الغنه مش من اللسان. اه اللسان بيخبط صح، بس ازاي صوت الغنه يحصل؟ لما اللسان يخبط بيحصل تحميل على الايه، على الخيشوم تصدر الغنه. لذلك يقول لك الغنه صوت لا لا لا عمل للسان فيه. يعني ايه لا عمل لسان فيه؟ يعني لا تنتج من اللسان، وانما نتيجه ضغط اللسان، فالضغط على الخيشوم يحصل ايه، تحصل غنه. اظن ما فيش فيه مشكله مخرج النوم. طبعا المشكله في الغنه ومراتب الغنه ده جزء درسناه في التحفه، ارجعوا له ولو في مشكله نتكلم فيه. المخرج الحادي عشر من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا قريبا من موضع النون مخرج الراء. لما تيجي تحفظ التعريف، المخرج تعرف تحفظ التعريف ده اللي هو عامله بالاسود التقيل ده، يتحفظ كده زي ما هو. من مخرج الراء من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا السفلى قريبا من موضع النون، تحفظ كده. انت فاهم الكلام؟ فهمه، بس يبقى الحفظ لازم تحفظه كده. انما مخرج النون، النون ده النون اهو ان كده اهو ان، والراء ار جنبها شويه كده، ده طول على المصطبه، ده ما ده مش كلام علم، لازم تحفظ الكلام ده كده زي ما هو مكتوب مع الدليل من الجزرين. نعم وما فوق الثنايا السفلى ولا ما فيش فين ده؟ انا قلت هنا من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا السفلى. أنا قلت السفلة؟ أنا قلت السفلة؟ أنا قلت السفلة. أنا قلت خبر السفلة. لو قلت إيه؟ السفلة خبر. وتقرأ وتقرأ وتقرأ السفلة. أنا ما خدتش بالي. من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا. تمام؟ قريبا موضع النون مخرج الراء. وقول المصنف لظهر أدخله. طيب أقول إيه؟ والنون من طرفه تحت جعله. ماشي. والراء يدانيه، يدانيه يعني يقاربه، يقاربه لظهر أدخله، يداني يعني يقارب، يبقى يقارب مخرج النون لكنه إلى الداخل. اكتب كده يعني يدانيه، يعني الراء يداني مخرج النون لكنه إلى الداخل. من غير تلاصق بالحنك الأعلى. يعني هنا بيبقى في وصفين للراء مش موجودين في النون. ايه بقى؟ النون في تلامس وفي غنة، صح؟ في تلامس وفي تلامس، ان في تلامس مع اللثة وفي غنة من الخيشوم. تيجي للراء لا مفيش تلامس. ار واحد مرة بيقول لي انا بقول ار بلزق طرف لساني في الحنك، تقول ازاي دي تلامس؟ ازاي ار ار ار ازاي طرف اللسان لازق في الحنك؟ مش ممكن، مفيش تلامس بطرف اللسان في الحنك الاعلى اللي هو الصلب. ثانيا مفيش غنه، ده ايه خلاص، وهو قريب من مخرج النون الى الداخل، الى الداخل يعني هي الى الداخل. هنا ممكن تكون الراء بقى اللي فين، اللي مثلا ايه عند الناب مثلا، تكون عند الناب، وتكون النون مثلا بعدها بشويه. فبقول وقول المصنف لظهر ادخله يعني به ان الموضع الذي يستند على اللثه من طرف اللسان عند النطق بالراء ادخل من موضع النون. ادخل ادخل مش لبره بقى، ادخل ادخل الى الداخل الى جوه، يعني الى اقصى اللسان. وان كان الجزء الذي يلامسه من طرف اللسان من اللثة عند النطق بالراء متقدما على الجزء الذي يلامسه منها عند النطق بالنون، وأصل هذه العبارة يرجع إلى ما قاله سيبويه في تحديد مخرج الراء في الكتاب وقوله ومن مخرج النون، غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام مخرج الراء. وهنا بيذكر أن في تلابس. نعم؟ هنا بيذكر أن في تلابس. فين التلامس؟ لا لا مش يقصدش التلامس، التلامس يعني هو قريب لكن مش القرب اللي يحصل به تلامس، يعني الجزء اللي بيستخدم في النطق. وإن كان ما بقول لك إيه يستند على لثة من طرف اللسان عند النطق براء أدخل من موضع النون، أدخل يعني الجوه خلاص. وإن كان الجزء الذي يلامسه من طرف اللسان من اللثة عند النطق بالراء متقدما على الجزء الذي يلامسه منها عند النطق بالنون، دي مسألة خلافية. إزاي؟ أنا لما أقول أن وأقول أر، أن أر، أن أر، أر أن، زي أن أل وأل أن، مين اللي برا ومين اللي جوه؟ تفهمني؟ وعايز أقول لك إيه الحنكة هون، أنت قلت أن حصل تلامس هو صح؟ أن قلت أر مفيش تلامس. طيب يعني افترض إن حصل تلامس وعلمنا كده خدنا نقطة، أنهي واحدة منهم اللي برا وأنهي واحدة اللي جوه؟ تفهمني عايز أقول إيه؟ مسألة ما تضرنيش في حاجة. فناس قالوا ايه؟ لا يبقى كده ايه النون هي اللي قدام وقر دي هي اللي ايه اللي جوه شويه، زي ما عملوا مع اللام والنون. انا بقول ال ان ان ال، انهي الجزء اللي بره اللي انت لمست، انهي الجزء اللي بره وانهي الجزء اللي جوه. واحد يقول لك ايه لا خليه بطبيعتي كده ال ان، لا انهي اللي جوه صح. ناس قالوا لا ما انا ممكن اقول اهو ال، اقول ايه ان واقول ايه ال، عرفت؟ ممكن اجيب النون هي اللي بره واجيب اللام هي اللي جوه بس بالتكلف. هنا هنا بيتكلم على جزئيه ثانيه ما تضرناش في حاجه، المهم ان هي الراء بعد النون. هل بقى لما تيجي تنطق انت بقى لو قدر ان في تلامس من الراء للحنك، النقطة اللي لمست مع النون والنقطة اللي لمست مع الراء، مين فيهم اللي قدام مين فيهم اللي ورا؟ لكن الشاهد ان الجزء بتاع الراء اللي ورا وان النون هي المتقدمة. لكن يكون حصل خلاف عند بعض اهل العلم. وبعدين لاحظ ان الكلام عند ابن الحاجب، ابن الحاجب في الغالب اهل لغة، واهل اللغة ممكن يخالفوا شوية، طبعا هم بياخدوا كتير من اهل اللغة لان الكلام ده متعلق باللغة العربية، بس برضو اهل الاداء اقرب إذا حصلت مخالفة بينه وبين أهل اللغة إنك تاخد بكلام أهل الإقراء. يعني راجح إن الإقراء ما فيهاش لبس خالص؟ لا لا، الفطرة بتقول كده، تقول أر أر أر أر، هي بتروح وتيجي. لكن لو حصل تلامس، مش التلامس لكن هي المنطقة قريبة، ولو حصل تلامس يبقى في تكرار، ولو حصل تلامس هتتقفل الراء أر أر. وبعدين الراء من ضمن الحاجات اللي بيقولوها انك ما تجيبش الراء محصرمه، يعني شبيهه بالطاء، زي القوس اذا اشتد يعني وقعت فيه بيسموه ايه تحصرم، يعني ايه كان اشتد. يعني لما تيجي تعمل قوس تعمله لين شويه بحيث تقدر ان انت ايه تغمل السهم وتضربه، لو شديد ما تعرفش يتقطم منك، ما يعرفش ان هو تقدر ترمي رميه سليم. فبعض الناس بتحرص على تفخيم الراء فيروح جايبها شبيهه بالطاء او يعني يجيبها او فتبقى جامده قوي، فده يبقى خطا. ربما يحصل في ده تلامس، وحتى لو حصل تلامس هنا تلامس ربما جزئيه، لكن الراء كلها بكل مخرجها يحصل التصاق بالحنك، ده بعيد. ونظرا الى التقارب الشديد بين مخارج الحروف الثلاثه اللام والراء والنون، او جعلها بعض العلماء من مخرج واحد، زي ما احنا قلنا الراي اللي قال ان هي قلنا 17 وقلنا 16 وقلنا 14، الرأي اللي قال 14 أسقط الجوف وجعل اللام والنون والراء من مخرج واحد ومخرج اللام، جعلها بعض العلماء من مخرج واحد كما سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن عدد مخارج حروف العربية. وكان الخليل بن أحمد قد قال ثم الراء واللام والنون في حيز واحد، ده رأيه برضو استقراء مش هيضرنا يعني ربما دريك اللي انت ترجح والترجيح كلام ابن الجزري اللي احنا بندرس المتن بتاعه نقول تقارب ما نقولش المخرج اللام لكن ليك ان بعض الناس قال كده طب هل يجوز في الكلام ده ان يحصل كده دي مسألة تزوج ومسألة اعتماد على استقراء هو جاب الكلام ده منين ما عادش ابن الجزري كده وقعد يجرب في البيت ايه رأيك ما عملش كده وانما هو راح يشوف النطق ده اصل النطق مشكلة التجويد يا جماعة انها ان التجويد مادة اصلا سمعية مش مادة مكتوبة انت تحول المنطوق الى مكتوب فده صعب فلابد من من من معلم ليه فده استقرأ سمع سمع سمع سمع ممكن ربما سمع حد يكون جاب من حيز ربما كان الكلام ده موجود في بعض اللي هو سمعه فقال لك اللام والنون والراء مخرج واحد ما يضرناش ما دايما يضرناش انك ان انت دلوقتي انت بتنطق ال ان ار اذا انا قلت ان ال اللي هقوله بقى ان النون من مخرجها يبقى ال ان خد بالك من الحته دي هنفترض ان انا بقول ال ان لورا شويه ار لورا شويه زي ما احنا قلنا يبقى تقارب خليني نجيب واحد من اللي بيقول ان اللام والنون والراء من نفس المخرج ومال هيقول ايه ال احفظ النطق نق الموضع بالظبط اللي نطقت منه اللام ال خلي النون من نفس مكانه ال ان طب اختلفت حاجه السمع اختلف حاجه طب دي مساله بقى ايه ضغط بدل ما اضغط عند النقطه اللي هنا قدمت سنه او اخرت سنه طب الصوت المسموع ايه واحد او ال ان طب راي الجمهور ال قدام رحت نازل سنه رجع لورا ان طب ما هو صوت واحد انت مساله النقطه اللي بتضغط بيها ما تفرقش معايا حاجه طالما ما نقول عن اهل علم كبار مش هتفرق انا بنذكرها دايما لكن على الحقيقه ما تفرقش معايا طب تعالى على الراء خلاص انت اختلفت في النون والراء النون واللام عندك تلامس تعالى عند الراء مفيش تلامس ار ار في النهايه خلاف ما يضرنيش اقرب ما يكون انه حاجه اكاديميه ما يبانيش عليها اي مشكله لو قعدت زي ما قلت لك قبل كده قاعد واحد من اللي بيقول اللام والنون والراء من نفس المخرج واحد من اللي بيقول انه حصل تقارب اسمع ده واسمع ده وهو بيقرا لابدا لا يمكن ابدا انك تلاحظ المساله ابدا في امور لا تلاحظ ابدا خلاص يبقى الموضوع في نطاق الجزء النظري لا يتعدى الى الخارج جماعة دايما بتلاقي يا جماعه في جزء نظري في اي ماده علميه يبقى جزء نظري من الخطا ان انت تمسك الجزء النظري لا يترتب عليه خلاف تعمله جزء ايه تعمله قضيه اصلا مش قضيه ووصفها بانها ذلقيه ذلق اللسان هو الايه الطرف يبقى ده من ضمن الالقاب احنا خدنا القاب الحروف خدنا الهويه صح خدنا الجوفيه والماديه والهوائيه والعله بتوع الجوف خدنا الهويه وبعدين الحلقيه بعد الحلقيه الهمز الهاء والعين والحاء والغين والخاء اخذنا الهويه القاف والكاف حاليا دخلنا على طول على ايه على الضاد واللام الضاد حتى الان ما عندناش حاجه فيه ما سميناهاش ودلوقتي بيسمي ايه اللام والنون والراء سماهم ايه ذلقيه ذلقوا كل شيء طرفه طب الضاد فين دلوقتي ليس لها اسم علم عليها بقى كده كده هل الضاد ليس لها اسم ام لا لا لقب اللقب بتاعها هل لها لقب ولا لا حط علامه استفهام حتى الان حتى الان حسب ما المؤلف تكلم ليس لها اسم يعني لو حبيت اعد الالقاب هل هي حروف الجوف الثلاثه هوائيه ماديه عله جوفيه جميل الخف والكاف حلقيه جميل اللام والنون والراء ذلقيه الضاد ما جاش كلام عليها صح هل لها لقب يعني او مشكله في كل حاجه او مشكله في المخرج ومشكله في الصفه حتى في الاسم على رايي اهو ليس لها اسم ليس لها لقب مش داخله مع حاجه لكن هيجي لنا بعد كده ان هي تخش مع حاجه وهتسمى وتاخد لقب بس مش مش مش اتفاق لكن على رايي وصفها بانها ذلقيه لانها لان مبداها من ذلق اللسان تمام؟ أي طرفة، وهذه صورة مخرج النون والراء. خلاص يبقى نقف هنا إن شاء الله من الصفحة 38 نبدأ فيها إن شاء الله. حد لي أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب يبقى صلي يا حسن على الفضاء.